جنابة أخونك إذا حدش نقر مزيك هالو حج نخي تسجد يخلك لك هالو وصف مانع عن الصلاة لنا كاب صلاة يخلك لك هالسلا زخنا سلازي وضوء تقبر كم هو حدث الأكبر أنت خوينا دماني تزعب حدث جنابة نفسخات حسن ذكر السيد ما نايه ورحي أببا سقيات مسمتا مسودة يحسبه كم هو انتدأ حريسا نايحرسا دم مسودة بده حرزي يحسبا واضح يا شباب سلازي زيادة طهرة وإزالة إيش الخبث نزي خبث دماني كان العلو لنا خبث دما نجاسة مالتي الخبث بمعنى نجاسة مالتي طيب إذا دماني إذا طهر زئاء مفتاح الصلاة مفتحنا الصلاة سلزقونت الرسول صلى الله عليه وسلم تايلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور إذا حديث زي أحجي نركز له متفق عليه حديث رواه البخاري ومسلم مالتي لا يقبل الله صلاة ربي أيقبلاني صلاة الصلاة هنا نكرة معرفة غينا الصلاة حموش تغط مالتي صلاة الكاقن ال أيبلنا نفسي الصلاة أيبلنا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الأمة ليشمل الفرض والنفل فرائض والنوافل زخون الصلاة مالتي حتى نفلي طهارة هي قبركات سجد هي تخلين مالتي سلازي ربي قبلوني بغير طهور بزي صريح سلازي زيادة قدامي شرطي ناي صلاة طهارة خلو ألو فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر كاب حدث الأكبر مش رفع الحدث لنا تن صلاة نازخ لنا حدش نقر كان العلو لنا لنا حكي الحدث أبكن دي خفل يا شباب من ألوز نقرني الحدث نعم فرج حدث الأكبر أحسنت والأصغر أتي حدث الأصغر يوجب ماذا الوضوء وضوء قبرا لنا إذا حدث الأصغر منه والحدث الأكبر يوجب ماذا الغسل نبسنا من حسب قبرنا أزي واجب حدث الأصغر تقاتي منا وضونا فريس اللمالتي حدث الأكبر تقاتي مخاني زعابه يزي كنحسب لنا مالتي والحدث الأكبر ما يوجب الغسل والحدث الأصغر انت ما يوجب ها شباب الوضوء وضوء قبرا لنا سلزيزي أن حتىكم يا أمجر الشادرسي كلتا حدث كم زلوانا حدث الأصغر وحدث الأكبر وكذلك إزالة النجاسة مزيئة غير ما نظافة طهارة خلنا إزالة النجاسة خلقها اللو إذا نجاسة قل انتهي مالتي وصف مانع كينو خير اللو نوع نت نجاسة عين النجاسة نتا نجاسة تيها نبع لقد حسب لك مالتي واضح يا شباب زيتي في اللي زلو أمانجو رفع الحدث دبلنايو وإزالة الخبث يعني إزالة النجاسة طيب والطهارة نوعان يقول المصنف رحمه الله تعالى الطهارة نوعان طهارة خلت عينت اللوانا إلو أحدهما الطهارة من الماء وهي الأصل تقدمت عينتنا طهارة الطهارة من الماء الطهارة بالماء كبله الطهارة بالماء بما يقرناه نتسري وهي الأصل زيعتها مسرت ما يكون لك نبتخل أي تغتساقري بالك سلازي اتخاليتي انت تخون على مالتي التراب وهي التيمم كلت اللوانة الطهارة بالماء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الطهارة بالماء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلازي قلت غسلها اللوانة مالتي قلت تطهر اللوانة الطهارة بالماء وهي الأصل والطهارة بماذا الطهارة بالماء اللهنة والطهارة بالتراب. واضح يا شباب؟ كل التزيين طهر زيئة ألوانا مالتي. فكل ماء نزل من السماء قدامتي ماء طاهر نبلا ماء ناي السماء. أزي أقسام المياه نبلو تقدامتي ماء ناي السماء أزي طاهر ماء واقعو كاب سماء يزورد أزي طاهر أو نبع من الأرض ويدماني كاليتي فلفالي كاب ماء كاب مريت زفلفل كاب مريت زفلفل علاتات اللونة مثال كنوسد وأيضا أمريت زلو كابتوم أمريت زلو ماي أب لعلم مريت بحر اللو سلزي ماي ناي سماي ماي ناي مريت إلنا كنحصرهم نخل ماي ناي مريت كأني إما في الفال خوني ويدماني بحري فهو طهور أزي طهور نبلو يطهر من الأحداث والأخباث كابكلتيو يصرينا من الأحداث كابتزقات من حدش نقر نصلاتنا زخل كلنا كم وضوء كافريسو كم أون جنابات خينك نبصاغة حتسب سلازي والأخباث ذما انتعلنا يا شباب ها شباب الأخباث النجاسة كم نجاسة ذما انتعلنا قبر لنا كنصري لنا مالذي ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر الشيخ السعدي انتهى بلاله إذا ما يزنى السماء إذا كان مريز فلفل ماي إذا طاهر ولا يكير بشيء طاهر بطاهر زخنه مثلا يا شباب شاهي طاهر عصير طاهر كم هو أشتو خل زغمة أنا حجبتها حنت كتاب مالتي أفرق الميسر بزيادة تغيسه الله زيادتهم كابتهم مثال ناي طاهرهم لكن ما يكونون شاهي ما يكونوا بلا عين خلنا تضابط ناي زيئة إذا ما يزي تغير جو شمك أي رجو فإذا تغير اسم الماء إلى عصير أو شاي أو الخل ناب شاهي ناب عصير ويدماني ناب أشتو تغيروا مسلوب له إذا ما يكون أبز ساعة تزي بوغرنا كنصري أين خالينا مثلا كبقوم ناي شاهي ها شباب ما جمرت أنت يتصنح ما يتصنح مسفلحت إذا ما يزي أنت يتولى قطفنا تولى بدحري وتقطفنا سحابنا سحابة أخيرا شو ما تغير الله زمان حكى نعم متى تغير يا شباب نعم شاهي تغير نعم شاهي تغير أبزي ساعات تزي الشاهي سلزغونت بزي شاهي قيركا وضغط قبرا يتغير سلازي أتي مقيار يغلب عليك خون يبولون ويدماني يسعره خون يبولون نماي ندحر شاهي نماي سعره شاهي انت دعنا زماي زي عصير سعره عصير ناشم كنبو مالتي انت دا اتشوتو النايو مايكن وبلين خلينا لكن ابتا شمنا مايك تصنح له طهره مقبرت خلينا مايك زبل شم كنه بولنا تداري خاغن لا زي عصير عندي او زي الشهيه زي هذا ما اتشوتو عند حري الكايا وين ما زي افانتا تلك ابسعت زوضو قبر له اي تخلينا انت دا ديسر له خينو أبز ساعة زي يبقى على أصل خلقته كم ترب زخلو خما يخسر نحمرتي زمايزي طاهر وطهور نبلو وخلت عينة ماي كلت عينة راح يزلو كابزين كلتين مالتي أي وتسني وإما إما طهور إما طهور أو نجس أما طاهر ننبسو صراح طاهر كوينو كتهركة زي كيلو زي لا يصلح أن يتطهر به بس قرنا طهارة نقبرين خلنا طهارة نقبر له ماي صوري كمت رب زخلقه خصنح ويدماني كما سألنا إن شاء الله قرب كاب طهارة رخيبو قل كاب مايت بالشمع يوتسهتم قرب عصير تحويساته قرب شاي تحويساته زي عيسر اللوني مغنات خطري وغلقها ماي. طيب كما يقرنا نفلا اليوم ما يديزولوس ويستغيروا عند ارتبايلو بثلاث عينات نفليو زين نحزن قدام ايتي طعمه كم ذا المصنف رحمه الله زبلة طعمه مقرته ذات قدام ايتي تقال ايتي او ريحه ويدمانتي جنو ويكن تعمل لنا تخليت ما كنت شتتو لنا مالتي جنو مالتي او لونه ويد ما حبرو غيرو ريت بالكايوس حبرو غيرو شاهي غاتبلو خلاص شاهي وين حج ما كنا نكلو لبطونا اعتغا شاهي قطف اعتغا تودي شاهي زي. طيب سلست عينت كم زلو انا حجي ترادينا مالتي زي واضح كاين لا مالتي اولا لونه طعمه ها شباب سلسيتي ريحه زين سلسه زيات المات بشيء طاهر زبلوز له المصنف رحمه الله بصوري نقر عند عرفت حويسه ما لم يغلب عليه زيات قيد بزياء كن قيدا لنا ما لم يغلب على هذا الماء انت دا عشان فوق قال ايش مك عزيز ما يزمالت عصير تقولين عصير كنوب لينا شاي تقولين شاي كنوب لينا انت دا اتشو تقولين اتشو تقولين لينا مالتي فانتا تقولون فانتا شمكنوا بينا كلهم زياتهم ما يلوهم لكن نزماي عشان نفهم وحج بدحرين شو مغير زماي زمالتي واضح يا شباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تايلو إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السنة إذا ما يزي طهور صوري طهور تلك طاهر كما سألنا زياد من طهور تلك طاهر في ذاته مطهر لغيره ننبسو صوري كوينو نخال زتري نعنا زتري ناتغوينو زي ما يزي طهور نبلا أما طاهر كنبل أخو لا يكون مغنياتو طاهر تلنا شاهي ونطهر كوي شاهي نجاسة يكون عصير نجاسة يكون نجسة يكون بعل أتشتو بعل فانتا بعل كوكا زياتهم نجسة يكون طاهر يوم لكن كسرين يكونون بس مغنيات زي إما طهور كخونا له وينجسي حنتين مونغو مونغو يبلنا مالتي وإن كان بعض الفقهاء طهور وطاهر ونجس لهم أبسلس ليخفلوه لكن التقول الراجح طهور ونجس أما طاهر أب نفسه طاهر كخون خيلي إذا كان أخو لا يكون نعانا قد طهرنا له واضح يا شباب ولذلك إن الماء طهور ما يكواني صوري لما الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء ولا حنت تنجسوا أي كلني تنجسوا نقر يلن إلى منا رواه أهل السنة وهو الصحيح زي أصحاب السنن يا شباب من الله منرنا كابتم رواة أهل السنن أصحاب السنن نبلو نعم فرج أبو داود أحسن والترمذي وابن ماجة والنسائي زيهم أربعة أصحاب السنن وي أهل السنن نبلو بخاري ومسلم تتوثقهم كتب الستة الإمام أحمد تتوثقهم رواه سبعة نبل الإمام أحمد تتوثقهم رواه ستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة زيهم ستة أربعة يوم تقولون بخاري ومسلم زي بلو رواه أربعة نبل وابن حجر زي أسلوب زي تكملي رواه أربعة راح يزبل رواه ستة أبلكه والإمام أحمد نحر توسيقهم رواه سبعة ابن حجر هذه مصطلح هذه إن شاء الله كلنا هين سحتون بإذن الله. طيب إذا قلنا ماي بفنو ديو أين الجسن مالت እዚ ማይ እዚ ክንጀስ ኽእል እዩ ማዓስ ዩ ማይ ተነጅሱ ንብሎ ማዓስ ይኸ ማይ ጣህር ከም ዘለዎ ንብሎ እንሻ ላህ ኣብዛ ስዒባ ትመፅእ ክታብ ናይ الفقه الميسر كنوسد والخبث طبعا بزعبة ناي خبث إذ وسدنا هنا ناي نجاسات كاب كدانا كاب بوتان سقدلو كاب أكلتنا خبزين سلسته خنصر يالنا زبل وسدنا يبزحنا في مالتي. طيب المسألة الثانية كاليت مسألة مالتي الماء الذي تحصل به الطهارة ماي نعنا زسرينا معاسيو زيادة مسألة ماي ماي كوينوسي ها شباب نعنا زسرينا معاسيو الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به يزال به ماذا يزال به النجس أو النجس إذي نجاسة زلك سلو إذي تي ماي كسرين نزخل ويرفع به الحدث وهو الماء كاب حدث الأصغر والأكبر كاب زد ماني زلعلو نزي حدث الأكبر والأصغر مايو موضوع بنفسنا محساب مالتي والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور ماي انتدأني طهارة أقاتي مخن بالكوينة مالتي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور ريخم كمتا الشيخ السعد زبلة ماء الطهور كخونا له أما طاهر تلنا أخو لا يكون يمكن طاهر لنفسه ترح نعنا نجس نعنا كسرين نايكلن قد نجس خون أيكلن يمكن طاهر كوينو نعنا يمكن أيسرين زغا أقدم حبيرة سني حمالت والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره زي تعريف ناي الطهور الطهور زبهال الطاهر في ذاته زي نحزة الطاهر في ذاته المطهر لغيره زي الطهور أما الطاهر أب نفسه تراح كهوني مالتي أما الطهور انت أتلنا الطاهر في ذاته نبعلو صوري المطهر لغيره نعنا دم يسرينا نفسه سريس نعنا يسرينا زي أتا تعريفنا الطهور وهو الباقي على أصل خلقته أبتار بيز خلقه أبتار بيز خلقه أب آيوزس أن نحزمه زي أي كيريني مالتي كم تارى بزور دخاب سماي ويد ما ناي بحري ويد ماني ناي متى مالتيو ناي فلفلة ناي علاتات مالتيو أي على صفتي التي خلق عليها كم تارى بزخول قيسا حزمايزي سواء كان نازلا من السماء كاب سما يورد كالمطر وذوب الثلوج والبرد كم مايك وقعون كل غاب سماي وذوب الثلوج كمون امرا برد كحقهم كله ما يغير والبرد كمون برد ناقش تخينو من برد نبلو أسونا أوهل الكا ما يمالد أو جاريا كمون جاريا في الأرض دو حزمالد وحزون طاهري كماء الأنهار إذا أبنتنا وسنون نكاتاتل إن شاء الله أبنتنا يزيزو حزمالد الأنهار وحزت اللونه والعيون فلفلت اللونة والآبار كمون علاتات مالتي والبحار كمون بحرتات زيهم كلهم طاهرين لقول الله لقوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتايس الأزبلة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به زياء بسورة الأنفال آية قصر عسر تحدى الرغبة كاب السماء ماء زورد لكم زلغزي ما أنت كسريكم إلى رب سبحانه وتعالى ولقوله تعالى كمون رب سبحانه وتعالى انتايلو أبكال آية وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا كاب سماي ما يصوري أوردنا إلو زياد ما بسورة الفرقان آية قصري أربعا شمونتن زيد ماني ما يطاهر مخانو نرد مالتي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث تايل مالتي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد زياد عقبر نيرم ذا حديث زياد متفق عليه رواه البخاري ومسلم أنت ربي حسبني كابتي زنبتاتي بماين بثلج أمن برد كمون برد ناقشتو أمن برد مالتي إذا ماني بماي تصري مخانكا يرد أنا بمتاي تصري بماي إذا ماي إذا ما ننفسنا يصريو ننجاسة دما يصري مالتي ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر بزعبة ماء بحري تحاتيتم الرسول صلى الله عليه وسلم بزعبة أنت تحاتيتم بزعبة ماء بحري تحاتيتم مالتي انتي لهم صحابة إنا لنركب البحر يعني نقيشنا البحري ننوح البحري ونحمل ماء معنا الماء القليل لهم وحد ماي مسانا تسكمنا نخيل فإذا توضأنا به امتدى أبوه قرنا وضو قرنا عطشنا أو كما ورد نحر بزي وضو قرنا نتاين نقبري له نتسمع أفلا توضأ بماء البحر إلو أمز صحابي بماء البحر وضو نقبر يبكع ديو إذا ما يزس أريديو نوضو يبكع ديو إلو بزعباء ماء البحر حتيتو فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه زي بحر زي كوا ماي ناتو تايو صوري زي دليل كلتا ايا وسيدنا زي حديث زي ما ماي بحرون كي ترفى صوري مخانو الحل ميتته اتي البحري زنبر زغون انسسا انت دا اميتون حلاليو ترفضو بيوت وقفيف كهاتونسوس ولا ميت تتسنح كغمان حلالي وهذا من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة كم اللي سقول له أنت دا محتاج رأمه يوسقه كابت ملسن اللي عليه هو نعم تزبله توديه وي ماي نايبا حري طاهر تزبله طهور تزبله توديه نيره لكن وسيق أمه ناي ماي كابزي فهموس وكت أميون يقوله انتا غنبلعينا إلوم كيشو قورو ناي ما يطرح يكونن حتى قيش سنزغنكم شوف النبي صلى الله عليه وسلم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أبوز رغبكم مو أبت بحري مويت ولا ترغبكم مو ناي بحري إنسسة بلعوه حلالي وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة كملسوا غلو خمس قرم يملسوا نيروم مالتي انتا دا أحد سب تحطو تراح تمل كتوغينا تحطو تراح يملسو ويدماني تزحاتاتو كابون لعلي أنصرنا تخردو يقبا تلي دماني بأنصار يملسو بزعبتا قلتي فهم مباشرة مالسي الرسول صلى الله عليه وسلم بقدتا قبلي بقدتا زملسو وازنبرو مثال ناتا الرسول صلى الله عليه وسلم بزح حتى تنير مالتي بزح جزخاني بقدت أنا يتحطو يمل سنيرو فجبريل عليه الصلاة والسلام حتتهم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان كذلك عن علامات الساعة بقدت هذا ما من اللي سمو تخليتي أملالسة ناي الرسول صلى الله عليه وسلم كابزي تحبتو زلخان سيدي كتفهمو زقبا أنصارو له وإنما ناي استحبتو زلخان كابو زيادة كتفهمو زقبا أكالو مالتي بزعبا ناي إحرام مستحتتو اب احرام سي انت اين نلبس يلوم صحابي مالتي تزلبس بزح لكن عكس ما اللي سمى له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم انت يلوم مالتي السراويل انت صحابي انت اين نلبس يلوم سمكن انت زي لبس نقيرهم انت زي لبس واحد سلازي بارك الله فيكم أبزاء وأبزاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم زي لبس نجر عند نوع استوعلوا له مالتي تزلبس حتي توم كله زخد النجر زي كدونه نجير أمه فان زي فنيلة نبلو مالتي تاني نبلو عدنا ماليا كانت يرى زخد له أي تكدني لأمه إلى آخر الحديث زيادة خليت أسلوبنا الرسول صلى الله عليه وسلم انتين نخدن مسبولهم زي تخدونه إلهم اللي سموه زي تخدونه نجر أبو دعاني أصنح لي زيت محظورات كأنك تنقع قوي لهم يمار رسول الله صلى الله عليه وسلم بزي عمل سيبه ثان سالة سيتقى خمزة حديث حجي زمزتنا مالت زيادة يملسوا كابت حتتوا زي زيادة زخات قامس لزخونة نتي حتاتا يكون تاتر يوم يملسوا للوحج قاشوتنا يبحر خبكونوا انت دعت ماي انت اي تحكمون دعر زيفة لطمس من باب اولى لا يعرفون حكم الحيوان الذي مات وهو من البحرية من الحيوانات البحرية ها لا يعرفون حكم هذا الميت زي ميت زي خبتوم نبرت عسى وإذا ما خبتوم انساتات ناي بحري انت اي تحكمون ما خجلوه نتماي قواني اي فلطوه سلازي نتي زبلع دما نديرو مو كله البحري صغمت انسسا ابي ساعه زيتو مويتو يبلع مخانو نديرو مو مالتي اذا حديث زي ادماني امتاين الرغبه مالتي هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الالباني في صحيح سنن النسائي برقم ثم برقم 58 58 الإمام الألباني رحمه الله بسنن النسائي دما بقصري حمسان شمونتن إذا حديث صحيح مخانو الراقص لنا مالتي رحمه الله ولا تحصل الطهارة بمائع أبزي أحد جنستوى طهارة بزغون فساسي كونن كالطهاري قنب المالتي غير الماء ما يطرح زلنا كان فساسي أي تكمني كالخل كما أتشدته والبنزين كمون بنزين والعصير عصير دماني والليمون ليمون إذا ستصمقنا كنت تكمل له أين خلينا الطهارة وما شابه ذلك نزي أمز مسلم ما كان بعل شاهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله لقوله تعالى رب سبحانه وتعالى تايس الأزبالة فمن لم يجد فنعم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى رب سبحانه وتعالى زياء بسورة تاين رغبة المائدة قطر الشد اشتمالتي انتدأ ما يزي رخيبكم ابزي أنا استوعب فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تيمم قبروا كل التماراته بالنبزياء ها شباب تقدميتي فإن لم تجدوا ماء انت مالتي مفهوم العكس إذا وجدتم الماء فتطهروا بالماء زي أبو صول الفقه إن شاء الله نوصله مفهوم المنطوق مفهوم العكس مفهوم الموافقة زبها الألو زي مفهوم زي نوصله مالتي ما ينتزي رخيبكم كل كله رب سبحانه وتعالى ما يترغبكم كن ما يكي تقدفوا مالتي لكن انت زي رغبكم تخليت مراتي تقيس النحج انت يا شباب لنا التيمم تراب فتيمموا صعيدا طيبا هل ما يتسينكم كان فساسي رأي لنا بجاك ماي لا فساسي ما يترحت الله ولا طاهرهم بعل شاهي بعل بنزين بعل أتشتو بعل عصير بعلزم خنتقصم صنحنا كلهم مالتي إذا أتوم نطهرا زخونو أيكونون ونحن رب قلت ما رصت رحيبنا ما ينتسينكم إلو ما يترغبكم قدامي تتامي مالتي تسينكم مالتي ما تأمون بوري إلو مالتي بزي أدلين نخدا مالتيو بجكا ماي كالي أماراتي تراب ترحيو محمد قرنات يمون نكبر. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. انت عايز بنزلو يوم ناي الفقه الميسر انت بنقولوا زلو مالتي. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء بزي ماء طهارة انت تركب نيرها بعصير نبله مائع مالتك فساس نقر مالتي رب سبحانه وتعالى خمز لكم بلنا نبكال دمة فساسي كم زجركم وضوء قبره طفيه يكون عصير كم زمت معرون بس بيسكا قدمون ستيون يرم بزي وضوء قبرهم بلنا رب سبحانه وتعالى بزي نفسهم تحسهم بلنا سلازي سلازي كون قل زي ما يسئنو زلوسي نبكال فساسي رب سبحانه وتعالى محبره قل ما يتزي رخيبكم تيمم قبروت راح يزبله ولم ينقل إلا إلى التراب ناب تراب طرح ولم ينقل إلى التراب تلنا دماني ناب تراب كيدو أين بلن ويد ماني تيمم قورو ربي أين بلن أبزي منقوم ناي ماين ناي ترابن ناي تيمم أم ماين ناي تيممن أم منقو انتزن بر محبرنا ربي سلازي كل جزيتها طهارة طهور طرح زلهنا كاب طهور وصعيقن طاهر تخوينو ننبس طرحي نعنا خطهر ناكدن سالسي تخوينا دما نجس مالتي سلازي كطهرنا زخل طرح طهور مخانو وسيدنا مالتي ساعتها خلال لما عنتز وسيدنا بارك الله فيكم كلتا عينت ناي طهارة وسيدنا انتين تاينين من اللو تغسل تا أصل الطهارة لا الساتسين خاني بخالئتن الطهار إلنا حكى يا شباب نعم عمار أحسنت الماء أو التيمم بالتراب زين على صعيد طاهر هرى زين وسدنا المالديو كابتن وسدنا اللي معنتي من اللي تغسل لي كابتي عينتات نايماي طهور نبلا قبلنا تقي سنين نعم آدم فضل كاب سماي زورد ماي كاب سماي زورد زي نرأسو تساريو نعانا طهارة يهبنا نعم وفالفالي كم علاتة أحسنت أحسنت أخي آدم كم علا مسالي فالفالي ويجدماني بحر ويوحزي زيئتهم كلهم يطهرنا مخانوم أحسنت يا أخي عمار أحسنت يا أخي آدم وجزاكم الله خيرا. طيب الحدث أبكلتي مكالنا يا شباب حدث نعم كمال أكبر وأصغر أتي أصغر أنت لنا يوجب نعم سعيد يوجب الوضوء وضوء زكبرنا تغينو حدث الأصغر والحدث الأكبر تاين بلو نحسب مالتي وهو الجنابة نايمس تقوينها نايمس قيات ويناي حرس زقات من مالتي. طيب أما جرى اشتخحتت مالتي إذا ما يزيسي تغيروا ديو ناب طاهر ويناب نجاسة أي تغيرا بسلست عينة قرنا نفلطلنا من اللي تغسل له فرج من يحفظ بلو قدموا له فضل فرج طعمه ولونه وريحه بس يا سلست يا نفلت وين كنت عمل لنا حدا أو لونه حبره كن ريح لنا تغيره دي حبره تسال سيتر ماني ريحه نجأنو مالتي ساعتها خلاص لزقنا تكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا كم زندبلنا إن شاء الله علمنا وأهل الكام نفسي جميركا مالتي وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد